بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 26 من شهر شعبان من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 20 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، فافترقوا فرقتين. فرقة قابلت أمره بالترك، ونهيه بالارتكاب، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، ومنعه بالسخط، وهؤلاء أعداؤه، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. قال رحمه الله: أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، فافترقوا فرقتين. فرقة قابلت أمره بالترك، ونهيه بالارتكاب، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، ومنعه بالسخط، وهؤلاء أعداؤه. هؤلاء يعني جمعوا بين المعصية وجحود النعم والاعتراض على قضاء الله والقدر، من يرضوا بالأمر فيلزموه، ولم يكفوا عن النهي فيتركوه، ولم يشكروا ما أنعم عليهم بل كفروا وتسخطوا على ما منعوا منه لحكمة من الله، فجمعوا بين الموبقات: ترك الأوامر امتثالا، وفعل النواهي عنادا وإصرارا، وعدم الشكر على العطاء، والاعتراض والتسخط في حال منعهم من العطاء. نعم يا شيخ. شيخ أحسن إليك، لو يقرب اللاقط عندي قليلا حتى يكون أوضح الصوت. نعم يا شيخ، جزاك الله خير. قال رحمه الله: وقسم قالوا إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك، فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين، كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه النتيجة. والحكم العدل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لا يستوي يعني مثلا، والناس يتفاوتون. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، على قول منكم الأول قال لنفسه إنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات. ولهذا أولياء الله وأولياء الشيطان، حزب الله مفلحون وحزب الشيطان خاسرون. ولا يظلم ربك أحدا. لهذا سبحان الله العظيم ينظر في حال الناس في الدنيا في التعامل مع الأقدار، حال القدر اللي في ظهره النفع أو في ظهره الراحة، والآخر اللي في ظهره التعب. تجد سبحان الله صاحب الاعتقاد السليم والخشية من الله والمحبة لله يتعامل مع أقدار الله التعامل الشرعي، لا تسخط، لا تجزع، لا اعتراض. بينما النوع الآخر لسان حالهم كما قال الله، بل لسان مقالهم إن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، فأنت مع أحدهما لا محالة. ما شك، ما في موقف وحيادية. جيش حزب الله وحزب الشيطان، ولهذا بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني لا بد أن يختار وأن يتسبب وأن يجتهد. وهنا وقد يقال مثل هذا عند حصول الشهوات للإنسان أمام الشهوة المحرمة، فإما أن يكون من الفريق الناجي الدافع للشبه، وإما ينزغنك من الشيطان. واستعذ بالله. وكذلك في قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بينما الفريق الثاني هؤلاء واتبعوا أهواءهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالفريق الأول. عفوا، هنا تنبيه حقيقة، وهو أن الإنسان قد يتغلب على نفسه فيكفها عن الشهوات، ويسهل من الشهوات التي وقع فيها غيره ولا يزال يقع فيها كثير، وهو قد نجع. فينبغي هنا أن يزداد لله شكرا، وأن يحذر من العجب، لأن العجب بحد ذاته قد يكون أشد معصية من الشهوة التي سيلبسها. فعجبه ينسيه فضل الله عليه، وعجبه ينسيه شكر الله عز وجل، وعجبه هذا مؤداه ونتيجته أن ينقلب عليه. ينبغي إذا نجاه الله من الشهوة أو من الشبهة أو من أن يحمد الله تعالى ويسأله الزيادة من فضله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذه يغفل عنها كثير. إذا نجاك الله من معصية فأكثر شكره وحمده والاستغفار كذلك، إن الله نجاك مع معصية مع ذنوب عملتها سابقا. ولهذا يا أخوان في سورة النصر: إذا جاء نصر الله ختمها الله بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. حقيقة كنت أتأمل فيه واستغفر، ما المناسبة؟ يعني نصر الله نعمة، والفتح نعمة، ورأيت الناس يدخلون نعمة، والنعم الأصل فيها الشكر. فشكر الله سبح بحمد ربك، يشمل التسبيح التحميد والتهليل، لكن مناسبة ذكر الاستغفار بعد الطاعة بعد حصول النعم هو اعتراف العبد وتذلل العبد وافتقاره يا ربي مع إنعامه عليه، أنه لا يزال أنه يحمد الله ويشكره على نعمه ويستغفر الله في الوقت نفسه أنه مقصر في حق ربه ومذنب، ومع ذلك عفى الله عليه. فاحمد واشكر لحصول النعم واستغفر من حدوث المعصية منك. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه، وأقبل بقلوبهم إليه، وجمعها على محبته، وشوقهم إلى لقائه، ونعمهم بقربه، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. قوم زكوا أوقاتهم وزكوا قلوبهم بالطاعات وأوقاتهم بالحفاظ عليها، وزكوا جوارحهم بتسخيرها في الطاعة، وخالفوا أهواهم، واستشعروا وتيقنوا بنعيم الجنة وسعة فضل الله عز وجل، وخالفوا أهواهم، ماذا ترجو من رب كريم أحفادهم؟ يضاعف لهم الدرجات، بل يدخلهم جنة الدنيا قبل الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولهذا يا أخوان نتعجب جميعا عندما يقول ابن أدهم وغيره: والله إننا في نعمة، لو يعلم أهل الملوك وأبنائهم ما جال لجالتنا عن السيوف. وش الدعاية قتال هذا إلا لذة وراحة، ويعني حقيقة أمر عجيب يا شيخ. ولهذا لاحظ في التجارات أيها الكارم: ولكن الله حبب لكم الإيمان وزينه، تحبيب وتزيين. تلك الساعة من أنعم عليه بالتحبيب والتزيين سيتلذذ في جميع عباداته القلبية واللسان والجوارح بعمره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكاد يكون يؤثر فيه أدنى أثر. ولهذا العلماء رحمهم الله من عنايتهم بالتوحيد التحذير ليس من البدع، بل من صغار صار بدع. لما؟ لأن الصغير يكبر. ولهذا يقول ربها رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تعود حتى تصير كبارا. والاستعادة من الفتن والبدع والحذر تشمل أي فتنة ولو كان أدق من الشعر. لهذا الصحابة جوزوا قنطرة عندما قال أنس من شواهد ذلك: إنكم لتعملون أعمالا ترونها في العلم ودق من الشعر. كنا نعدهم بقات. الإنسان ينظر المعصية بحسب إيمانه، كلما عظم الإيمان كلما المعصية عظمت النفس. في حديث بكيم السعدي موجود معنا شيخ راشد شيخ الأماني؟ نعم موجود يا حسن بكريم. يا عبد الكريم شيخ عبد الكريم، يبدو الاتصال أحسن عليك، هو يحاول يتصل مرة أخرى الآن. طيب نعم شيخ. قال رحمه الله: وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. أعد قال: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر. يا أخوان فيها في كلمات العلماء ابن تيمية وابن القيم عن التوحيد، يعني أذكر من ضمنها أشهر شغلي كلمات حقيقة، مثل ما قال أعتقد ابن تيمية وغيره شبارته: لم تعمر الدنيا ولا الدور ولا الأمصار إلا بقيام التوحيد. فإذا ذهب التوحيد خلت الديار والدور والدنيا. يعني عبارات عن التوحيد. يا ريت الأخوان فيها النص على التوحيد، النص لا تكون طويلة، لا هي عبارات من سطر وسطرين. وقفت على كذا عبارة قيدت عندي، لكن الآن قد يكون استحضار ويحتاج وقت، فما أوجد منكم عبارات يا أخوان هذه تقوي الكلمات وتعظم شأن التوحيد مع الآيات ونفوس الناس. فأذكر عبارة اللي ابن تيمية وابن القيم ومر علينا يا شيخ ماجد في الفوائد هنا سابقا، عبارات فيها تعظيم شأن التوحيد بكلمات موجزة. فمن وقف على شيء يا أخوان فالموقع يفتح ذراعيه. نعم جزاك الله خير. قال رحمه الله: وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. نعم، كانت القلع كأنه يشير إلى اجتثاث من جذره، أما القطع القص يعود، أما الاجتثاث من الجذر الاقتلاع هذا خلاص لا حياة بعده. نعم صندريك. وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير. وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما سمح. ودي أكون هذا مثل عظيم يكون في درس قادم معك الله. المثل هذا لو يوطئ الزواب هذا ودك أنه يكون تذكرت يا شيخ ماجد والأخوان الجميع، تذكرت أن الأثر اليسير قد يدركه. يعني أذكر أن أحد الناس مشهور بشرب القهوة وتذوق القهوة، فحضر عند أحد وجهاء العشائر، قصة مشهورة، فلما صب الساقي القهوة للضيف أراق الفنجان، وهذا ليس بالشيء الهين يعني فيها. فهذا الوجيه سأله: لماذا أرقت فنجان؟ قال: القهوة مشوبة يعني فيها شيء. المهم أحضر دلة أخرى وصب الفنجان فأراقه، فكأن وجيه اعتاب نوعا ما، فقال: ما زلت؟ قال: نعم القهوة مشروبة مدخولة، عفوا الكلمة عندهم صايدة، يعني القهوة قد صادت شيئا فيها كدر عليها أو كدر طعمها. فأمر شيخ العشيرة بإحضار الأمية، اللي عارف الأمية هي الدلة الكبيرة التي تفرى في الدلة الصغيرة، فقال: أريقوها أمامه. فأراقوها فإذا بالهيل في حجم يعني المد، وإذا بالزعفران، فأخذ هذا الضيف عودا وأخذ ينبش في هذا حتى استخرج نملة قد وقعت في الهيل هكذا. فانظر كيف أثر، أو بمحبته العظيمة للقهوة عرف أنها مدخولة. كذلك صاحب التوحيد، أي شخص يخشى التوحيد ولو كان يسيرا لا بد يتأثر، فيسار إلى طرده وربه. طيب شيخ ماجد، نقف عند هذا رعاك الله. طيب أحسن الله. طيب في مسعود شيخ عبد الله؟ في مسعود لم يدخل شيخ عبد الله أحسن الله، كنا ما زال عند والدته.

أو المصلحة أكبر، وهذه قاعدة فقهية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتحمل صواب المفسدة مفسدتين في دفع أكبرهما. وهذه في كتب السياسة الشرعية، يعني المبحث هذا في الغالب بعد القواعد في كتب السياسة الشرعية. ومع الأسف الشديد بعض الناس يحتسب ويأمر أو ينهى ثم يثرب على من، يعني على الضرر الحاصل، وهو الضرر إنما حصل أو كان بسبب عدم الفقه في الاحتساب. ولهذا سبحان الله العظيم، يعني من حتى الخطاب مع العصاة أو مع من عليهم مخالفات ينبغي أن ينبغ صاحب الهيئات والوجيه، غير أنك تأمر ولدك وأنت الآن تخاطب والدك إذا كان عليه معصية بخطاب يختلف عن خطاب ابنك. فالأصل في الوالد مراعاة حاله، ويعني التقصد إلى عدم يعني إرضاء به، بينما الولد تزجره دعاة المصلحة. ولهذا إبراهيم عليه السلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فالشاهد حقيقة، لعلنا إن شاء الله يا أخوان بعد رمضان نستشير في قراءة أحد كتب الشرعية للشيخ حسام المقيم، لأن سبحان الله تعطي الإنسان ملكات. أحيانا ترى أن فلان من الناس حضر في مناسبة وكان فيها أمر منكر لكن ما تكلم ولا غير، فيتهم يرمى بالقوس واحدة، هذا ما يجي الشرع، لعل له عذرا وأنت تلومه. طيب وانظر، أحيانا يحضر بعض الناس من الخير تقول لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر لأنه جاهل في أمره وجاهل في نهيه. فالغالب بل الأصل أن هذا وفقه الله وعدل ما يسعس به يفسد ولا يصلح. وخطاب الناس صلى الله عليه وسلم لما قال: إلهي رقنا عظيم الروم، قال ابن حجر فيما أذكر: لأن له عظمة تليق به عند قول. أما كان مع أنك كافر، مع ذلك يعني فخم وصفه عند قومه لأن له هيبة وله مقام وله قدر عندهم. من دخل دار أبي السلم هو آمن، فرجع بالفخر. شيخ راشد، انتهى فصل الشيخ راشد؟ نعم انتهى، نقف هنا شيخ. سأل الله عليك. ذكر الله لك وبارك الله تعالى. عند هذا جزا الله جميعا خيرا، وفق الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.